حي الرأي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الرب المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد فيقول سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين أجمعين من كتاب رياض الصالحين. كنا في باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. كذلك الحديثين اللذين ذكرناهما أمس مع إعادة انتباه. يعني أنا لا أستطيع إلا أن أتكلم، واضح كيف، لكن الواقع المشكلة عظيمة كبيرة كتير. أنا لست رجلا مشهورا. اليوم إجاني ثلاث مشاكل، واحدة تتكلم عن الكلام، واحدة عن الخيانة في المال، واحدة عن أشياء أخرى سخيفة، واضح كيف، وإمتى عم تصير بشهر الصيام. وناس أنا بعتقدهم أفضل مني، شايف كيف، أنا ما عم بحكي عنكم، أنا بحكي عن نفسي، بعتقدهم هدول الناس اللي أدوا إلي بهذه المشاكل، مع أن هاي اليوم ثلاث مشاكل أنا عندي، شايف كيف. فالمرجو من كل واحد لما يسمع الحديث النبوي الشرعي مو يفكر انه مقصود جاره فلان، لا، مقصود هو بحد ذاته، الكلام له موجه. لاحظت كيف؟ انا ما بستطيع، انا لا معي سلاح ولا معي حدا حتى اجبر حدا انه يفعل بذلك، لكن الامر الواقع جد خطير. عرفت كيف؟ الامر يتعلق بعبادة من اركان عباداتنا، واضح كيف. فلا بدنا نشوف انه كيف، انه هون ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، واضح كيف؟ يعني نحن مفكر حالنا قاضين غرض، يعني إذا نحن صلينا وصلنا، طبعا هذا عمل عظيم وجليل ولا ينبغي أن يبخس وينزل من قدره، لكن نحن عم نقترف بحقوق بعضنا البعض أشياء طامات، آفات، عاهات، والواقع ما لا يمكن أن يدرك لها مدى، لا بعقلنا ولا بقلبنا، وهذا كله مخالف لأخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للأخلاق التي رسمها الله تعالى لكم في كتابه وعلى لسان النبي. فلذلك المرجو من كل واحد أنه يعتبر حق نفسه أنه ما في حدا أبدا على الإطلاق موجه إليه هذا الكلام إلا هذا الرجل، هذا الشخص بحد ذاته، واضح كيف. وبعدين إذا كان عامل له مشكلة من هالمشاكل، المرجو أنه يطبق ذلك، يعني يمتثل. إن شاء الله أنا لا أتألى على الله، لكن إذا المرجو من فضل الله سبحانه وتعالى وكرم وجوده إن شاء الله بيكتب له أجرين، أجر الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأجر إقامة بعض الحقوق وبعض الحدود ورد بعض الحقوق التي ليس له حق فيها. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضا. مرة ثانية، يعني أنا مشان هيك قصدت أنه نقرأ أمس ورد نعيد اليوم، باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. كل واحد يعتبر نفسه لو كان هو قمة في الأدب، لاحظت كيف، يعتبر نفسه أنه هو المخاطب بهذا الكلام، سواء التبويب من الإمام النووي هو خطاب مباشر إلى كل واحد منا، أو الحديث النبوي الشريف، أو الآية القرآنية. أول شيء بتجي الآية القرآنية بيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. ليش؟ ما قال مشان تدع الطعام، لا قال مشان تدع، قال لعلكم تتقون، واضح كيف. يعني شو يعني تتقون؟ أنا أقولها لكم بصراحة، كل واحد منا بلا استثناء نحن على شفا نار، على شفا حفرة من النار، واضح كيف؟ وهالحفرة النار مو بتبدأ يوم القيامة للأسف، يعني تبدأ أول شيء بلفظ المخالفة في الحياة الدنيا، وبعدين لما يقولوه ترحموا على فلان إن شاء الله ما حدا من السامعين بيكون كذلك، بيكون قبره حفرة من حفر النار، ويبدأ بقى تبدأ بها النار، بيبدأ إلى أول ما لا آخر، إلى بداية ما لا نهاية، لا ما لا مخلص، ما في شيء ممكن إنه يخلصنا منه، وهذا شيء واقع بنا واضح، مصيبة نزلت برؤوسنا. يعني أنا لما أسمع هذا الكلام عن فلان الفلاني، مين ما كان هذا فلان الفلاني؟ لو كان أنا ما بيجمعني بالنسب معه إلى سيدنا آدم إلا سيدنا آدم، لكن هذا واحد منا، واحد من من من أصنافنا، واحد من الناس المحسوبين علينا، يعني من واحد من الناس يلي غير مسلم. شو بيقول لك؟ شوفوا المسلمين شو عم يساووا، لا خرجون اللي عم يسوي هذا. أي الكلمة ما بتصيب ذاك الرجل، والله بتصيبك إلك أنت قبل. هذول اللي عم يجوا على المساجد هن بتصيبهم هذا الأمر، لا اللي عم يصوموا هن بتصيبهم هذا الأمر. فهي مصيبة نزلت برؤوسنا كلنا، واضح كيف؟ ولذلك أنا أطالب بصوت عالي إنه كل واحد منا بده يلاقي حل لهالمشكلة. في عنا مشكلة، في عنا مصيبة نزلت برؤوسنا كلنا، وكل واحد منا مطالب إنه يعرف يلاقي له حل، يلاقي له مخرج. لاحظت كيف؟ ولو وأنا ظني لو كل واحد فعل ذلك بنفسه، ما بقول لك رح ينصلح كل شيء، ما حتنصلح أمة سيدنا محمد كلها، لا اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، لاحظك، لكن على القليل بيكون أولا بيكون أصلح جانب من جوانب أمة سيدنا محمد. بعدين إذا الله سبحانه وتعالى الذي يطلع على القلوب اطلع على هذا القلب ووجد فيه الإخلاص لفعل ذلك، لعله يساب هذا الرجل بإيش؟ كأنه أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلياتها. ليش؟ لا تصدقني أنا، بس شو بيقول سبحانه وتعالى في القرآن؟ أنه من قتل نفسا بغير حق، بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نحن كلياتنا ميتين الآن، واضح كيف؟ سنة سيدنا النبي أميتت، وإذا أميتت سنة النبي يعني نحن أموات. لاحظ نحن ما لنا قيمة، شايف كيف؟ يعني أنا بهالحياة الدنيا ما لي قيمة أبدا. إذا بدي أحكي عن المال، في ناس عن ألوف أو ملايين من الناس عندهم مال أكثر مني. إذا بدي أحكي عن درجات، لاحظوا كيف؟ أنا بفتخر بنفسي من حيث كوني مسلما، واضح كيف؟ فإذا نحن فقدنا هذا المعنى من أيدينا ما صفي شيء، لاحظوا كيف؟ صرنا حقيرين، نحن من الحقراء الناس، شايف كيف؟ ليش؟ لأنه لا دين ولا دنيا، مثل ما قال سبحانه وتعالى، نسأل الله لا يجعل أحد من السامعين كذلك، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، هكذا يقول سبحانه وتعالى. فلذلك انتبهوا يا أيها الناس، كل واحد منا لسه في عنده فرصة، لاحظوا كيف؟ لسه في نفس عم يفوت ويطلع، طول ما في نفس عم يفوت ويطلع، تحسن أنت ترقع كثير شغلات، تحسن تسد كثير شغلات، تحسن تعدل كثير شغلات، تحسن تصلح كثير شغلات، عرفت كيف؟ متى ما هذا النفس، وهذا لابد أن يأتي. هلا لو أنا أخبرت أي واحد منكم إنه هو سيعيش مخلدا، بيضحك عليه، بيطلع عليه شو عم تكذب عليه، لابد أن يأتي هذا اليوم، هذا اليوم بده يأتي لكل واحد منا. لاحظوا كيف؟ فلذلك إن شاء الله بيأتي هذا اليوم علينا، وبيكون هاي الصحيفة لما نتوفى تطوى، شايف كيف؟ على القليل صحيفة السيئات، والله مصيبة كبيرة إذا أنا بدي موت وجرد من كل شيء وهي صحيفة سيئات لسا عم يكلوا فيها، لسا عم مكتوبة من سنة سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا يخص ذلك الوزر. أي وهذا مصيبة كبيرة، أنا سيئاتي مكفيتني، واضح كي كمان بدي أضل هاي الصحيفة مفتوحة ويكتب فيها كل هذه الأمور. فلذلك سادتي أرجوكم كل واحد منكم يأخذ هذا على محمل الجد، ما عم نمزح نحن، ما عم نحكي كلام نصبي، ما عم نحكي كلام على الرفوف، لاحظت نحن عم نحكي عن واقع عملي ممارس، واضح كيف؟ معلش يا سيدي يقولوا عن الزلمة أجداد ويقولوا عنه ما بيفهم ما بيعرف مصائب، ما هذا شيء. يعني اذا الله سبحانه وتعالى شهد بواحد من هذول اللي قالوا عنه الاجل، قال عنه نعم العبد، هذا احيا كلمتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا احيا سنتي، خلاص يقولوا عنه أجدب ويقولوا عنه بتلبس ويقول شو ما بدهم يحكوا. لاحظت كيف كل هذه الكلمات يعني ما بتعدل، ما تعدل. أدنى أدنى مخلوق بالنسبة لأعظم مخلوق. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا فقال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أسبوعه باليوم فلينظر بما ترجع. لاحظتي؟ فلذلك يا سادتي هي مش مصيبة واقعة برؤوسنا. أنا أرجوكم، أنا أرجوك، أنا مصاب مثل المصابين. لاحظتي؟ أنا أرجوكم إنه كل واحد يحاول يلاقي حل لهالمصيبة. واحد واضح كي يحاول يلاقي هالحل لنفسه أولا ولأهله ثانيا ولمجموع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثالثا. واضح كي على هذا الترتيب بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. هيك انت مطلوب منك. واضح كي بجوز تفشل، يعني ما عم قلك لا، يلي بيفشل بنفسه هذا ويكون ما في حدا بالدنيا بيقبل الفشل إلا الله سبحانه وتعالى. واضح كي نجي لعند الله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر قبل 10 سنين في دمعة هون بجلدي ما كان أصاب ماء، وفي قبل 20 سنة مدري شو صار كذا. الله سبحانه وتعالى لما يعرفني أنا بهضيلة هيك وعم أنسى وما عم أعرف بيقبلهم على علاتنا يا خدا. لكن أي واحد بالدنيا شو بيها بيقعد بيأيد لك يا هون 1 2 3 بيجوز يسكت عنك شوي، بعدين لما يكتروا شو بيقلك انت باليوم الفلاني عملت هيك باليوم الفلاني عملت هيك. بينما الله سبحانه وتعالى جواد كريم ما بيحاسبك على الأمور هاي. إذا الله سبحانه وتعالى طلع على قلبك وعلم منك الصدق وعلم منك السداد في ما تأتيه في أمور حياتك وما تذره، يعني أنا بدي أجمع بين العمل وبين الصدق اللي واضح كيف. فإذا كان صار خلل وإذا كان صار فشل هذا ما حدا بيقبل منك إلا الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ فلذلك العبد الفاشل مثل بدي لاحظت كيف لا يوقف على هالأبواب. شو بدك بهالأبواب؟ واقف على باب الله شاي يقول يا رب دخيلك يا رب، أنا ألوذ بك يا رب. نحن في زمان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى حسالة تبقى حسالة الشعير لا يباليهم الله بالا. أنا والله منكم بصراحة عن نفسي أنا ما بحب يكون هيك وصفي. لاحظت كيف؟ هذا وصف العموم، هذا وصف العموم الذي أعطاه الصادق المصدوق. لما أنت ما بتحب حالك تكون هيك من هذا الوصف لازم تجد في نفسك تغيير، وهذا التغيير بده يبدأ أول شيء بإزالة هاي العيوب وهي النقائص وهي الرذالات سواء بالكلام. والله عم نمزح يا أخي. لا سيدي لا تمزح، لا تحكي كلام فاحش مع شخص بيتأثر بيزعل منك، لا تحكي هذا الكلام. لا حقك والله أنا مالي قاصد. شو مالك قاصد؟ إيه أنت جرحته لفلان وأنت أسأت إلى فلان. لا حقك أنا هيك عن اللي بيأكل مال حرام واللي لا يبالي واضح كيف. هاي كلها يعني أنا على إيش بدي برره لما أنا يصير معي 3 مشاكل اليوم؟ يعني الحمد لله مو معي مشاكل بس إيش يعني عرضوها علي. لا حقك معناته نحن مو حسالة، نحن حسالة الحسالة. لاحظوا هذا واقع. لاحظوا كيف؟ واللي ما بيحب نفسه يكون كذلك، وأنا بظن إنه كل الحاضرين عنده الفكر ناضج كلهم ما بيحبوا إنه يكونوا كذلك، فليحرص على نفسه، يحرص إنه هو يكون في هذا المجتمع كائن بائن. شو يعني كائن بائن؟ يعني أنا وأنت ما عندنا قدرة إنه نغير. والله هي في قصة خيالية بزمان قريتها اسمها آلة الزمان، ما عندنا نحن هالقدرة إنه نحن نغير شايفين ننتقل لعصر آخر وننتقل لعصر آخر، هذا ما عندنا. لكن نحن بقلوبنا، نحن بأرواحنا، نحن بتطلعنا عندنا إمكانية التغيير. شايف كيف؟ بدك تعيش تكون عايش مع أولئك الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما اقتصر عليهم سبحانه وتعالى، والذين تبعوهم بإحسان. الله يجعلنا ممن تبعهم بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. شوفي بعدها بعصر النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم العصور وعصور بعد شوقة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. يا لطيف، شايف كيف؟ يعني هذا كان بهذاك العصر اللي هو أحسن قرن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وجد في أناس، أنا ما بدي أقول عنهم حسالة، شو بدي أقول عنهم؟ في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لاحظت كيف؟ فلذلك لا حدا يشكي من زمانه، لا حدا يمكن يشكي من أوضاعه. لاحظت كيف؟ دير بالك على حالك، حاول تعالج نفسك. لاحظت كيف؟ دير بالك على حالك، والله سبحانه وتعالى هو أولى بمعدل. وأنا ضربت مثل من قديم ورد بضرب مثل، شايف؟ ما في امرأة بالدنيا، وطبعا هذا يشمل الرجال أيضا، كان وضعها وظرفها سيء مثل السيدة آسية. زوجها عم يقول أنا ربكم الأعلى، واستطاعت تلك المرأة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن تكون واحدة من أربعة شهد فيهم النبي أنهم أفضل النساء العالمين على الإطلاق. لاحظت كيف؟ يعني أنا ما بتصور نفسي ولا بتصور لأحد أنه هو في ظرف أسوأ من ذاك الظرف الذي وضعت فيه تلك المرأة. وتلك المرأة نجحت، واضح كيف؟ نجحت بفضل الله سبحانه وتعالى أن تكون واحدة من الذين شهد فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق مصدوق، قال حسبك من نساء العالمين أربع، أو في رواية أخرى. فلذلك برد برجع أنا بعيد بفتئ بنفس الكلام، برد برجع كل واحد هلأ الحديث اللي بده يسمعه يعتبره هذا خطاب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رواه نقلة الثقات. شان شو؟ شان يصلك هذا الخطاب لك، واضح كيف؟ لأنك أنت بحاجة لهذا الأمر. والله بلا تشبيه، يعني أنا أكره هذه التشبيهات. لو كان واحد منا في خطاب بده يحل له المشكلة عويصة بحياته وكذا، بيكون عم ينتظره بلهفة. لاحظت كيف؟ ولما يأتي هذا الخطاب لم يعد بيسمع شو حكى ابنه، ولا بيعد بيسمع بيفهم عليك. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأن أتاه خطاب شغله عن الدنيا. وهذا كان حال سادتنا الصحابة لما نزلت اقترب للناس حسابهم، بيقول واحد من الصحابة، ظل أنا بنسأل اسمه، أظن اسمه سيدنا عامر بن ربيعة، واضح كيف؟ قال نزلت الليلة سورة أذهلتنا عن الدنيا وما فيها، خلاص كله راح. ليش؟ لقوله تعالى، عم يقول اقترب للناس حسابه. فلذلك أنا نظري، إذا أنت توافقني ما بعرف إذا توافقني، هلأ الحديثين اللي بدهم يذكران هدول بيتعلقوا بكل واحد، شايف كيف؟ كل واحد إذا كان هو نقي وصافي ومستقيم أحسن ما يكون بالدنيا كلها. في حواليه سيارات، شايف كيف؟ بدها تسحبه هيك وهيك، تشحطه هيك وهيك. لاحظ كيف؟ وهذا الشريف والنقي والصافي إذا صار معه هيك، متى ما استدوى هالمصيبة هي هالماء العكر الآسن، سبحان الله، هيك أنا عم شوف، ما بيعود يطيب له الماء الطيب، لم يعود يطيب له الماء الصافي النقي. وهذا من أول من ضرب عليه مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ضرب عليه مثلا؟ قال رأى في ليلة المعراج شخص أمامه لحم طيب سمين وأمامه لحم خبيث. وهذا الزلمة شو عم يساوي؟ عم يأكل من اللحم الخبيث ويدع اللحم الطيب. هذا مثال رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وبينطبق على كثير من الناس. أرجو من الله لا ينطبق على أحد من السامعين ولا من الحاضرين، لاحظوا كيف، لكن ينطبق على كثير من الناس. فهذا أبو اللحم الخبيث اللي عم يأكل منه، يمكن لو إجا 20 واعظ شر وأحساني ما بيحسنوا يسنوه أنه يدشر من إيده هذا اللحم الخبيث ويأكل اللحم الطيب. لاحظوا كيف؟ وهذا المثال لما جرى يوم المعراج وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، شو بدلني؟ بدلني أنا هيك بفهم، لاحظوا أنه بده يكون في منه نسخ. لاحظوا كيف؟ في كل عصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بعصر النبي كان في منه نسخ، لاحظوا كيف؟ في كان نسخ بيعرف القرآن أو بيعرف سيدنا النبي كما يعرفون أبنائهم، كما ورد القرآن الكريم، ورغم ذلك آثروا أشياء أخرى. هذا والله يعني مثال اللحم الطيب واللحم الخبيث يمكن ما بيطبق عليه، لأنه أكثر بكثير الفرق. لاحظوا، فهذا وجد منه مثال في عصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبهى وأتى العصور، ووجد منه مثال في عصور تالية، ويوجد منهم أمثلة في عصرنا، وسيوجد منه أمثلة إلى يوم القيامة. لكن والله بصراحة أنا بقولكم عن حالي، يمكن كل واحد هيك شعوره، لا هو بيحب إنه نفسه يكون هيك يأكل اللحم المدود الخبيث المأنتين، شايف كيف الواحد إذا صار معه مرض يركض عند الدكتور، والدكتور يعني لا يغني عنه فتيلة، لاحظوا كيف هذا بده يأخذ حده، لاحظوا كيف. فأنا لا أرضاه لنفسي، ولا أرضاه لأولادي، ولا أرضاه لأحد ممن أحبه، لاحظوا كيف. ولذلك لا تأخذوني إذا أنا تكلمت بانفعال قليلا، واضح كيف هذا الانفعال مو ضد واحد، أنا ما عندي قضية ضد واحد منكم، لكن أنا عندي قضية ضدكم كلياتكم، لاحظوا كيف. إذا بدكم تمشوا بهذا الممشى الذي مرتضاه الله تعالى لنا. الآن صرنا نحن بدعاوى براقة ظاهرها طيب وباطنها خبيث، إنه كل واحد مثل ما بده بيعيش. لا، مو صحيح بهالدنيا يا ابن آدم، بهالدنيا بدك تعيش مثل ما الله سبحانه وتعالى رسم، وإذا بتعيش على خلاف هذا الأمر قال عنهم سبحانه وتعالى، قال عن أمثال أولئك إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ما حدا منكم يريد إنه يكون مثل الكلب يلي سمعنا عم يعوي اليوم الصبح، ولا مثل القطة التي تجامع في الطرقات، ما حدا بيرضى هذا الأمر لنفسه، لاحظوا كيف. ونحن إذا الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالعقل منكون نحن أخبث وأسوأ من هؤلاء الذين نشمئز بأنفسنا عن أن نكون مثلهم. فلذلك اسمعوا وأصيحوا لحديث نبيكم بأبيه وأمه، هو ناصح، ما في نبي من الأنبياء كما ورد بالقرآن بسورة الشعراء إلا بيقول أنا ناصح أبي، بيقول له لقومه بيقول له أنا ناصح أبي، لاحظوا كيف. وأنتم أنتوا جماعة الإسلام، أنتوا أكثر شيء بدكم تسمعوا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف. هو مو بس فقط كان ناصح بأبيه وأمه، هو بايع بعض الصحابة على النصح بكل مسلم، واضح كيف. ولذلك يعني هون هذا الكلام، يعني أنا لما أتكلم معك بجوز إلي هدف، بجوز إلي غاية، لاحظوا كيف. لكن هون لما يطلع الكلام من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام صافي، كلام نقي، كلام محض المحبة لك. أنا لازم أتذكر، وكل واحد لازم يتذكر، لما أسمع هذا الكلام بدي أطبق عليه شو يلي قاله سبحانه وتعالى في وصف النبي. من يلي قاله؟ الله، مو أنا يلي قلته، قاله الله في وصف النبي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، شو بعدين؟ عزيز عليه ما عنتم. هذا هو يلي عم يتكلم، سمعانين مين يلي عم يتكلم؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبعدين للأسف يعني والله تشمئز القلوب، فإن تولوا، يعني في ناس رغم هالأوصاف يعني اللي لا يمكن أن يدرك إنسان في الحياة الدنيا أعلى وأجل من هذه الأوصاف، قال بعدين فإن تولوا. يا لطيف، شو هدول اللي تولوا؟ هدول يعني هن عم يكرسوا عن نفسهم، شايف كيف؟ إذا كان سيدنا النبي هو معدن الصفاء ومعدن النقاء ومعدن الوفاء ومعدن الطهر ومعدن النصيحة وكذا، لما هذا اللي تولى شو صار؟ صار في كل الأوصاف المناقضة، كل الأوصاف التي تعاكس أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف؟ فلذلك لا من مصلحتي ولا من مصلحتك أنه نتولى، لاحظت كيف؟ هلأ لما يخلص درس تولى، روح على البيت، واضح كيف؟ بالحالة الفيزيائية تولى، لكن من حيث القلب إياك أن تتولى عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي لك أن تأخذه على محمل الجد، وأن تطبقه على نفسك، وأن تطبقه على أولادك، وأن تنقل هذه الرسالة النبوية المصطفوية الشريفة التي تحوي الكثير من النصائح والأمانة، أن تنقلها إلى كل من ينوز بك ممن تحبه وتخشى على آخرته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم صوم أحدكم، إن شاء الله كلكم صايمين وهيك، فلا يرفث ولا يصخب. مثل ما قال هذا الحديث أكيد كلكم سمعانينه، لكن امحي كل شيء سمعته واعتبر كأنك عم تسمع أول مرة في حياتك. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني أنا أقول لكم صراحة كل القصص اللي اجتني هيك فيها، يا قول زور يا عمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. واضح كيف؟ رواه البخاري. يعني هذا بيسموه علماء التفسير تبع القرآن والحديث، لما الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئت، مو إباحة، ما حدا عم يبيح لك تفطر برمضان، ولا حدا عم يبيح لك انه اعمل ما شئت، لا، هذا تهديد سموه. واضح كيف؟ هذا تهديد، اعتبره تهديد. تهديد من مين؟ من الله. الله عم يهددك، شايف كيف؟ يعني انت اللي تركت طعامك وشرابك وما تركت هذه الامور التي نبه عليه في هذا الحديث، الله سبحانه وتعالى عم يهددك على لسان رسوله. فلذلك لا تاخذوني اذا انا اثقلت عليكم بالكلام، لكن هذا الواقع مصيبه نزلت برؤوسنا كلنا. طيب انا بحب انه واقف هون، واضح كيف؟ وان كان لسه في فسحه من الوقت، كل واحد يرجع ويراجع نفسه بقيه الدرس، حصة فراغ مشان كل واحد يرجع يراجع نفسه بهالأمور وشوف شو بده يصلح. الله يصلحنا ويصلح بنا ويسددنا ويسدد بنا، صلى الله عليه وسلم.